يقول استفسر هل يوجد فرق بين نمص الحواجب وقص الحواجب؟ قص الحواجب نأثم عليه نفس نمص الحواجب. النمص هو النتف، والقص قص، إما يكون قص أو حلق أو نمصه النتف، لأنه النمص من المنماص وهو الذي ينتف به. ذهب كثير من العلم لأن المحرم النمص، فالفرق بينهما أن النمص هو قلعها نتفها، والقص كما تقدم. أما مسألة الإثم، أما النمص هو متفق عليه أو النمص محرم، وإن كان أقوال ضعيفة حينما يقول يجوز للمرأة المتزوجة، هناك أقوال ضعيفة، والصواب والتحريم الأخبار الصحيحة في الصحيحين عن جميع الصحابة عن ابن مسعود وغيره في لعن النامسة والمتنمصة، إنما إذا كان على غير وجه النمص. ذهب الجمهور والمذهب وكثير من العلم أنه إذا لم يكن نمصا جاز الحف أو الحلق، هو منها العلم من منع، لأنه في الحقيقة في معنى النمص، في معنى النمص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النمص لأن المقصود من النمص هو ألا يكون على الحاجب شيء من الشعر، فلهذا يعمد إلى النمص. ولم يذكر الحلق عليه الصلاة والسلام لأن الحلق يعني يثير المكان وينبت ويطلع بسرعة، فلهذا قد لا يعمد إليه، لأنه قد لا يحصل مقصود، قد يعني يكون خروجه بعد ذلك مباشرة، لكن يحصل لمن يحلق المعنى الحاصل بالنمص. فالذي يرى التي حفت الشعر وحلقته أو حفته قريب من الحلق لا يفرق بينه وبين النامصة، والشارع لا يمكن أن يحرم شيئا ويجيز شيئا آخر وهو في معنى الشيء الذي نهى عنه، إلا أن الاختلاف في الاسم، الاختلاف في الأسماء لا يؤثر حينما يتفق المعنى، لكن الشعر قد ينص على شيء لأنه هو الذي يعمل فيه وهو الذي يكثر فينص عليه، مع أن غيره يوافقه في المعنى، يوافقه في المعنى فيأخذ حكمه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرة، هذه كلمة عامة، ومع ذلك نهى عن بيع الحصات وحبل الحبلة مع أنها من الغرة. لماذا نص عليها؟ لأنها يتعامل بها. ثم ذكر كلمة عامة وهو النهي عن بيع الغرض، وعطف عليه وبيع الحصات، مع أن بيع الحصات يدخل الغرض، لكن لماذا نص عليه؟ لأنه واقع ويكثر، فاحتاج إلى النص عليه كما نص على الحبل الحبلة. كذلك أيضا النمص والمؤول أو ما يكون بالمنماص، لأنه هو الذي ربما يستعمل وهو الذي يكثر العمل به، والحلق في معناه، الحلق في معناه، وهذه قاعدة الشريعة حينما تنهى عن شيء وشيء يوافقه، وهذا من باب الجمع والفرق، هذا يسميها العلم في باب القواعد، في قواعد الفقه، في الفروق في الجمع والفرق، وهو أن يجتمع أو أن يفترق. فإذا كانت العلة ظاهرة فإن التفريق بينهما تفريق بين متماثلين، تفريق بين متماثلين، فكان حكم حكم النمص، وهذا هو الأظهر، وإن خالف فيه من خالف من أهل العلم.